ما حكم تعليق شيء من القرآن بقلادة الصف مثل جزء من سورة ياسين؟ مثل ما تقدمت هذا أرجى من تعليق بالله أنا بالفضلها أتبقى على القدر هل رايض ويقوم بطل وقطع الصوم ومع القلادة هذه الآيات لا يشكل الآيات ولا أفضل الله بقلائك ولا في الأسواق التي يجب لأن هذا كله يفضل إلى الجهاز